عندي أقارب تروح للدجال وتؤذي الناس بالسحر والعفاريت، فهل أبتعد عنهم؟ وهل الأكل والشرب معهم حرام؟ وهل أجد عندكم علاج للسحر الأسود والعفاريت؟ لا شك إن الذي يؤذي المسلمين، سبق أن ذكرت ما قال الله جل وعلا في حقهم، وأنهم ارتكبوا إثما عظيما وبهتانا كبيرا، فليتقوا الله تبارك وتعالى. فإن من آذى مسلما فقد وجبت عليه لعنته، يعني من يؤذي مسلما فيلعنه هذا المسلم ويدعو عليه، فإن الله جل وعلا يقبل دعاءه، والله جل وعلا يقبل دعوة المظلوم ويقتص من الظالم إن عاجلا أو آجلا. فإذا كنت على يقين من أن هؤلاء الأقارب يفعلون ذلك ويستعينون بالسحرة والمشعوذين لإيذاء الناس، فيلزمك أن تهجرهم في الله تبارك وتعالى بعد أن تبين لهم خطأهم وتحذرهم من سوء عواقبه، فإن استجابوا وإلا فهجرهم من باب الإنكار عليهم، تؤجر على ذلك. أما علاج السحر فهو معلوم من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالتزام المرء دينيا، لأن الشيطان لا يستطيع ولا يملك لأمر المؤمن القوي، لا يستطيع ولا يملك من أمر المؤمن القوي شيئا. ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فهذه مسألة واقعة عين لإظهار بشرية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن مع إيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحسن توكله على ربه جل وعلا رقاه جبريل فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. فأنا أنصح كل من تعرض لسحر أيا كان نوع هذا السحر أن يقوي علاقته بالله جل وعلا، أن يقوي علاقته بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ عباده من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم سبحانه وبحمده. ومن لجأ إلى الله جل وعلا وتعلق به قلبه كفاه الله جل وعلا سائر الهموم والشرور، فعلى قدر تعلق العبد بالله جل وعلا على قدر حفظ الله تبارك وتعالى له ونصره على أعدائه، فهذا هو أسلم وأقرب طريق لعلاج السحر مع استعمال الرقى الشرعية التي أشرت إليها آنفا، والله أعلم.